فوائد منتقى. القاعدة العاشرة من قواعد منزلة محبة الله: إذا بطلت المحبة بطلت جميع مقامات الإيمان ومنازل الدين. هذه القاعدة توضيحها أنه من أهمية منزلة المحبة أنه إذا بطلت المحبة، يعني إذا خلى القلب عن حب الله نسأل الله العافية، فإن جميع مقامات الدين تبطل وتتعطل، لأن المحبة هي روح كل مقام. فمثلا الإخلاص لابد له من محبة، فإن من أحب الله أخلص له العبادة. التوكل لابد له من محبة، فإن من أحب الله اعتمد عليه. فهي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الإله هو الذي يعبد، ويعبد ذلا وحبا. فإذا لم يوجد في القلب شيء من محبة الله نسأل الله العافية بطلت جميع المقامات، مقامات الدين ومنازل الدين. وهذا دليل على أن المحبة هي حقيقة العبودية، فإن من أحب الله عبده، ومن امتلأ قلبه بحب الله فإنه قد أخذ من العبادة نصيبا وافرا على قدر حب قلبه لله. واستعرض أنت جميع منازل الإيمان، ستجد أنه لا بد فيها من محبة. فمثلا الزهد هو في حقيقته ماذا؟ هو زهد المحبين، يزهدون في محبة ما سوى الله. فإذا تعطلت المحبة إذن يزهد في ماذا؟ الحياء، حياء المحبين هو الحياء الذي يتولد من حب وتعظيم، فإذا خلى من الحب يستحي من ماذا؟ وكذلك الافتقار والذل لله، فإن حقيقة الافتقار المحبين الذي هو أعلى أنواع الافتقار لله، لأنهم يحبونه فيفتقرون إليه ويتذللون إليه، وهم مفتقرون إليه لكمال محبته في قلوبهم. فإذا خلت قلوبهم من المحبة يفتقرون لأجل ماذا؟ لا لشيء. وكذلك الغنى، غنى القلب، فإن المحبوبين الذين يحبون ربهم استغنت قلوبهم بالله عن كل شيء، فإذا خلت المحبة من قلوبهم يستغنون عن ماذا؟ لا شيء. وعلى هذا من تعطلت المحبة في قلبه فقد جاءه الظلام والظلمة والقسوة من كل جانب.